السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، ونحن بفضل الله في ختامها، ولم يبق معنا إلا بعض المباحث التي سنتناولها بالشرح. وبقي معنا بعد أن أتممنا ياءات الإضافة في الدرس الأخير، يبقى معنا الآن الياءات الزوائد في درس الليلة إن شاء الله تعالى، وبقية التتمات سننهيها في الدرس المقبل إن يسر الله تعالى اللقاء والبقاء. فأقول مستعينا بالله تعالى: ياءات الزوائد. الياءات الزوائد كما عرفنا ياءات الإضافة من قبل، سنسير على نفس النهج ونقول أن الياءات الزوائد عرفها أهل العلم أنها كل ياء متطرفة زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. هي كل ياء متطرفة، فهي تكون في آخر الكلمة، زائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية. يعني المصاحف العثمانية التي كتبت بعد أن جمع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن، لم ترسم في تلكم المصاحف، بل هي التي نراها اليوم في مصاحفنا، هي من زيادات الضبط تسهيلا على من أراد قراءة القرآن قراءة صحيحة. أما في المصحف الأول، عندما نتكلم دائما عن المصاحف العثمانية، فيجب علينا أن نستحضر أن هذا المصحف المكتوب حينها لم يكن لا فيه نقط ولا تشكيل ولا ياءات زوائد ولا المسائل التي زيدت من بعد ذلك، فقط ننظر إلى الكلمة مجردة عن النقط وعن التشكيل وهكذا، حتى نتبين مع بعضنا كيف كانت الكلمة مكتوبة، وما هو المقصود من كلام الأئمة المتقدمين. وهذا ما أشرت إليه في الدرس الأخير، وقلت أن من أراد أن يأخذ العلم صافيا فليعد إلى المشرب الأول، لأن المتأخرين وإن كانت زياداتهم مستحسنة وفيها توضيح وتسهيل لطلبة العلم، لكن يجب علينا أن نحاكم المتقدمين بمصطلحاتهم لا بمصطلحات المتأخرين. يعني قد يأتي الآن واحد منا مثلا ويقول كيف تقول الآن هذه هي زائدة على رسم المصاحف؟ هل هي من زيادات يعني النقلة، نقلت الكتاب يعني وأهل الأداء، أم هي زائدة في التلاوة فقط ولم تكن مكتوبة في المصاحف الأولى؟ فهذا حتى نفصل هذه المسألة يجب علينا أن نعود إلى ماذا؟ إلى الشرب الأول. ما معنى ياء زائدة عندهم؟ وكيف كتبت المصاحف العثمانية؟ وهكذا. لأن مسألة، دائما أقول أنا في علم القراءات هناك مقدمات لعلم القراءات تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل حتى نبني عليها فيما بعد الأحكام التي ستريد علينا، سواء كان ذلك من أصول أو من فرش أو كذا. فهذا تحتاج إلى أسس من الأول يجب أن توضع. وأول شيء هو كيفية جمع القرآن وكيفية رسم المصاحف العثمانية وكيف بعثت هذه المصاحف إلى الأمصار وهكذا. هذه مداخل في علم القراءات يجب أن يتمكن منها الطالب العلمي حتى تسهل عليه وتيسر عليه ما سيأتي من بعد ذلك من مباحث مختلفة وتفاصيل عديدة جدا. كما رأيتم كل قارئ وكل راوٍ له يعني عدة أحكام تختلف عن الثاني مثلا، هذا إن كان يعني لنفس القارئ، فلو كان هناك قراء فيما بينهم ستجد خلافات عديدة وهكذا. فهذه الأسس الأولى يحتاجها طالب العلم، منها ما نحن بصدده الآن، وهي كيف كتبت وكيف رسمت المصاحف العثمانية. كيف رسمت المصاحف العثمانية؟ فنقول أن الياء الزائدة هي كل ياء متطرفة زائدة في التلاوة على ما رسم في المصاحف العثمانية. الآن تسهيلا على من أراد قراءة القرآن ماذا فعل أهل الضبط؟ أضافوا ما يسمى بالياء الفارسية، أضافوها رسما، رسموها في المصحف وهي كما هي أمامكم الآن. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هكذا يقرأ ابن كثير يوافق نافعا. فيهديني هنا هذه الياء التي أتيت بها. المصحف الأول تصوروا معي وتخيلوا معي، المصحف الأول ما كان فيه هذه الياء الفارسية؟ نون مكسورة، أو عفوا نون دون نقط ودون كسر، مباشرة بعدها حرف الراء دون فتحة أيضا. لكن عندما أرسل هذا المصحف إلى مكة وقرأت فيما بعد بقراءة ابن كثير المكي يعني تداولا وكذا، وشاعت هذه القراءة بعد اختياره والتفصيل التي تعرفونها، كان من الأول هكذا يقرؤون وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لأن كما تعلمون الأمة الإسلامية في صدر الإسلام كانت أكثر يعني نقل العلم عندها حينها من وحي، سواء كان ذلك قرآن أو سنة، كان معتمدا على الحفظ. كان أول شيء الاعتماد على الحفظ، وكانت عندهم قوة ذاكرة وقوة حفظ تتميز في ذلك الزمان على هذا الزمان. فكانوا حتى لم تكتب له عندها الياء الزائدة كان يقرأها يهديني ربي، لأنه هنا تلقاها على شيخه الذي أقرأه والذي جلس في حلقته هكذا بإضافة ياء زائدة. كما قلت الآن تسهيلا على طلبة العلم أضيفت هذه الياء الزائدة وصورت ورسمت في المصحف بياء فارسية. ولكونها زائدة في التلاوة على الرسم عند من أثبتها، وسنرى أن الخلاف دائر بين الإثبات والحذف، فهناك مثل الإمام عاصم وقل عسى أن يهديني ربي لا يثبت في هذا الموضع، فهنا يحذف، لأن هذه الياء زيدت في التلاوة على الرسم، لأن كما قلت الآن الرسم هو الأول هكذا، احذفوا تلك الياء الفارسية مباشرة عندي نون وبعدها الراء. فبما أن الآن في القراءة أقول وقل عسى أن يهديني ربي، فأنا زدتها تلاوة لا رسما لمن أثبتها بطبيعة الحال. هذه حينها سميت بالياء الزائدة، من هنا جاءت التسمية. أحصى أهل الأداء الياءات الزوائد في كتاب الله تعالى فوجدوها 21 بعد 100، منها 62 اختلف فيها بين القراء، هذه كان فيها خلاف بين القراء، أما البقية ففيها اتفاق، وهذا الاتفاق إما حذفا أو إثباتا. ولذلك قال الإمام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ودونك يا آت، ودونك يعني فخذ، ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلة، وتثبت في الحالين درا لوامعا، يعني لابن كثير المكي ولهشام، بخلف لهشام، وأولى النمل حمزة كمل، وفي الوصل حماد، وبدأ حماد شكور إمامه، هذا الشاهد الذي أريده، وجملتها 62 فعقل، لأن هو مدار الكلام عنده ما كان فيه خلاف، أما ما كان فيه اتفاق فلا يذكره كما هو معلوم في منهجه. فجملة ما اختلف فيه بينهم 62. طيب، هذا الخلاف قلنا دائر بين الإثبات والحذف، وهذا مثاله: وقل عسى أن يهديني ربي، وقل عسى أن يهديني ربي. وهناك من يثبتها وقفا وصلا ووقفا عفوا، وهناك من يثبتها وصلا فقط. ولو ذهبنا إلى الإمام يعقوب الحضرمي وهو تاسع القراء من العشرة وثاني القراء ذكرا في الدرة، لوجدنا أن الإمام يعقوب هذا بابه، فهو يثبت الياءات الزوائد إثباتا وعفوا، يثبتها وصلا ووقفا، حتى وقفا يأتي بها، وسنرى الأمثلة الآن معنا فيما يهم الإمام ابن كثير. طيب، الاتفاق على حذفها أم إثباتها؟ لا، قد يكون بالحذف قد يكون بالإثبات، المفيد عنده اتفاق، وهي البقية، يعني جملتها 59، هذه تقريبا يعني في النصف، نصف متفق فيه، والشطر الثاني فيه اختلاف بين القراء. طيب، الآن ما يهمنا، ما زلنا في مسألة التأصيل العلمي لهذه المسألة للياءات الزوائد التي ستعترضنا إن شاء الله تعالى مع كل قارئ، فتحتاج إلى كما قلنا الآن ضبطا لهذه الياءات الزوائد. نقول أن من علامات الياءات الزوائد أنها تلحق الأسماء والأفعال لكنها لا تدخل على الحروف، والآن سنحاول أن نتبين الخلاف الوارد بين ماذا؟ بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد. طيب، أنا الآن سأراجع معكم وسنستذكر بعض الشيء ما أخذناه في ياءات الإضافة. في ياءات الإضافة ماذا قلنا؟ ياء الإضافة هي ياء أصلية أم زائدة؟ قطعا لا، ما تحفظوها إلا بالأبيات كما أوردت ذلك وأسفت الذكر من قبل. نعم، ياء الإضافة زائدة أم أصلية؟ يلا الكل معي، يعني تجيبون وإلا ما جهزتم يعني حالكم ورجعتم. طيب، أرى البعض كتب زائد. نعم، يلا الكل يشارك معنا حتى تكون هناك تفاعل. فياء الإضافة قلنا هي ياء زائدة ليست أصلية. طيب، الآن ياءات الإضافة، ياءات الزوائد هذه سنرى هل هي أصلية أم زائدة، سنأتي عليها. اتركونا الآن مع مسألة ما تلحق به ياءات الإضافة. الآن قلت لكم الياءات الزوائد تلحق الأسماء والأفعال، والحروف لا، ما تدخل عليها. طيب، الآن بالنسبة للياءات الإضافة هل تدخل على الأسماء فقط أم على الحروف فقط؟ نعم، فهي تدخل قلنا على الأسماء والأفعال والحروف على حد السواء، ثلاثتها تدخل على الثلاثة. طيب، مسألة أخرى، انظروا إلى الأسماء الجواري، الأفعال اللاتت، تتبعني أفعصيت أمري، ولا تدخل على الحروف على عكس ياءات الإضافة. قلنا حينها إني مثلا مثالها، الياءات الزوائد محذوفة في رسم المصاحف، ودائما أعود إلى المصاحف العثمانية، الكلام دائما يخص المصاحف العثمانية. بالنسبة لياءات الإضافة هل هي محذوفة أو ثابتة رسما؟ ثابتة رسما. نضيف مسألة أخرى، ياءات الزوائد كنتم قد قلتم الآن هي زائدة عن بنية الكلمة، لكن بالنسبة لياءات الزوائد فهي إما أن تكون أصلية من بنية الكلمة نحو المنادي، أو زائدة عن بنية الكلمة مثل أهانني. ما هو الآن الفيصل بين الاثنين حتى أتعرف هل هي أصلية أم زائدة؟ ماذا علي أن أفعل؟ من هنا مرة تقول الياءات الزوائد وتقول زائدة أو أصلية. طيب قلنا زائدة وانتهى يعني الكلام فيها. جيد، نعم، الميزان الصرفي يجب أن نجريها على الميزان الصرفي، فما دامت هي متطرفة فإن وافقت لام الكلمة يعني فعل يفعل وهكذا على حسب الميزان الصرفي، إن وافقت لام الكلمة فحينها تكون أصلية، وإلا فلا فهي زائدة. المنادي على وزن ماذا؟ المنادي، المنادي تمام، المفاعل، المنادي المفاعل، فأجد أن هذه الياء التي أتيت بها المنادي المفاعل، العين هي الدال واللام هي ياء الزائدة، فأقول أن هذه الياء الزائدة هي أصلية من بنية الكلمة، زائدة يعني دائما انتبهوا هنا ما الفرق بين زائدة وزائدة هذه عن بنية الكلمة، الأولى زائدة في الرسم، أما هذه زائدة عن بنية الكلمة، هذا الفرق بينهما حتى لا يختلط عليكم الأمر. والثانية أهانني على وزن ماذا؟ أهانني، أفعلني أفعلني، أهانا أين البقية؟ أفاعل، فهنا تكون زائدة عن الكلمة أو بنية الكلمة، فكما رأيتم الياءات الزوائد تدور بين أمرين اثنين، إما أن تكون أصلية أو زائدة، ومن هنا نستطيع الآن أن نستخرج الفرق أو الفروق التي تكون بين ياءات الإضافة وياءات الزوائد. أما ياءات الإضافة فهي تلحق الأسماء والأفعال والحروف، أما ياءات الزوائد فلا تلحق إلا الأسماء والأفعال فقط. ياءات الإضافة تثبت رسما وياءات الزوائد تحذف رسما. خير إن شاء الله. بالنسبة لياءات الإضافة الخلاف بين القراء دائر بين الفتح والإسكان، واحد يقرأ إني أعلم والثاني يقرأ إني أعلم، وإن كان مسألة الإسكان لو فهمت على أصلها فخير ونعمة، يعني عندما نقول تدور بين الفتح والإسكان هي بين الفتح والمد إن شئنا، لكن لو نعلم أن الحروف المد حروف ساكنة فحينها لا مشاحة في الاصطلاح، حينها لا مشاحة في الاصطلاح ما دمنا نعتقد أن حروف المد حروف ساكنة، تمام؟ يعني ليست السكون الحي كما نقول بلغة المتأخرين، بل هو سكون ميت، فإن فهم هذا فلا مشاحة في الاصطلاح. ثم الياءات الزوائد خلاف القراء دائر بين الإثبات والحذف، بين الإثبات والحذف، واحد يقرأ كما قلنا الآن هداني أو ألا تتبعني أفعصيت أمري، والثاني يقرأ ألا تتبعني أفعصيت، تتبعني أفعصيت وصلا دون إثبات لها. ثم ياءات الإضافة لا تكون إلا زائدة عن بنية الكلمة، أما ياءات الزوائد فقد تكون زائدة أو أصلية، أضف إلى ذلك أن ياءات الإضافة الخلاف الوارد فيها يكون وصلا، فالكل يسكنها وقفا، إني أعلم، إني أعلم، إني، الكل يتفق وقفا، إني من فتح أو سكنها فوقفا بالإسكان قولا واحدا لجميع القراء. أما الياءات الزوائد فكما أسفت الذكرى الخلاف الوارد بين القراء فيها دائر بين الوصل والوقف أيضا، فهناك من يصلها لكن وقفا يحذفها، يعني يثبتها وصلا ويحذفها وقفا، وهناك من يصلها وصلا ووقفا. وضربت على ذلك مثالا الإمام يعقوب في بعض الأمثلة، وسنرى الآن مع ابن كثير ما هو الحال. وهناك من يحذفها بالكلية، دائما الكلام ما كان فيه خلافة، يعني تفهموني على أصل الكلام فقد أصلته من الأول. طيب، ثم آخر الفروق أن ياء الإضافة تقبل أن يحل محلها هاء الغيبة أو كاف المخاطبة، وقد أخذنا هذا نحو نسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. نسكي تستطيع أن تقول نسكه نسكك، يصح عربية يعني، لكن ياءات الزوائد منها ما يقبل أن يحل محلها هاء الغيبة أو كاف المخاطبة، ومنه ما لا يقبل ذلك. مثال ما لا يقبل الجواري، الجواري ما تستطيع أن تقول الجواري أو الجوارك، عربية ما عندها معنى، لكن عفوا نعم هذا الذي أردته من الأول، يعني أظن هذه فيها خطأ، قد لا تقبل ذلك وقد تقبل، يعني يجب أن أعكسها. نعم يجب أن أعكسها، سأقوم بذلك إن شاء الله. طيب، يعني في عندما وضعت الكلمة سبحان الله قلبتها، من المفروض الأهانة هي الفوق، يعني هكذا نعم، مفروض هذه تكون هذه من الفوق يعني هكذا، والجواري هي التي في الأسفل، سأغيرها إن شاء الله بإذن الله. نعم فقط ستحتاج إلى تغيير إن شاء الله. نعم فواصل، قلت وهذه ما لا تقبله، أما ما تقبله مثل أهانني، تستطيع أن تقول أهانه أهانك، نون هذه الأخيرة نون الوقاية، هذه ما نتكلم عنها لأنها تعود على المتكلم، أهانني، لا ما تستطيع أن تقول أهاني فقط. تمام، طيب إن شاء الله يعني هذه المسألة تكون واضحة للجميع الآن، نستطيع أن نواصل أم هناك بعض الأشياء تحتاج إلى تنبيه؟ وهذا الكلام الذي أقوله الآن هذا يكون يعني جاريا على جميع القراء، فهذا تأصيل لمسألة ياءات الزوائد والفروق بينها وبين ياءات الإضافة. إلى الآن ما دخلنا مع الإمام ابن كثير المكي. طيب ننتقل إن شاء الله ونبدأ. الياءات الزوائد التي أثبتها ابن كثير وصلا ووقفا، وعندما أقول ابن كثير الآن يعني برويه البزي وقنبل. كالعادة لن نأخذ جميع الأمثلة لأن الوقت سيطول بنا، ولكن فقط آتي على يعني مثالا واحد، مثلا كقوله تعالى في سورة هود يوم يأتي، طيب هذه لن أقرأها الآن حتى تجيبوني، حتى لا تأتيكم الإجابة سهلة. طيب الآن كيف سأقرأ للبزي ثم أقرأ للإمام قنبل في سورة هود؟ هذه الآية التي أشير عليها الآن كيف سأقرأها للإمام البزي بداية، فهو المقدم رتبة، ثم كيف أقرأ الإمام قنبل؟ لماذا أقرأها بالإشباع للبزي؟ تدخل تحت أي تحت أي مبحث هذا؟ تآت البزي، تمام؟ لماذا؟ لأن أصلها ما أصل الكلمة؟ تتكلم، يعني هذه التاء الأولى حذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا، تمام؟ فالإمام البزي أراد أن يشير إلى أن هناك تاء محذوفة من الأصل، فماذا فعل؟ نسبت إليه هذه التاءات، تاءات البزي، وهي تاء، لا ننسى دائما أن الفعل يجب أن يكون مضارع، هذه مسألة مهمة حتى يسوغ لي حينها أن أدرجها تحت تاءات البزي، سواء بالقصر أو بال يعني بالإشباعي. تمام، فأقرأ للإمام البزي هكذا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الإمام قنبل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. تمام، والأمثلة عديدة عندكم، تراجعوها إن شاء الله في اللوحات التعليمية في المجموعة إن شاء الله، أيضا في سورة الكهف، في سورة النمل، وهكذا الأمثلة عديدة كما قلت الآن. طيب، هذه كما قلت الآن يثبتها الإمام ابن كثير وصلا ووقفا، يعني وصلا ووقفا. نعم، حتى وقفا يثبتها، يعني يقول مثلا هنا هكذا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور الراسيات. أريد أن أقف على كالجوابي، وجفان كالجوابي، وصلا ووقفا. وكما قلت لكم، يعني هذا باب الإمام يعقوب، وصراحة يعقوب بن الدرة عنده نفس الشيء هنا، الإثبات وصلا ووقفا. نعم، طيب، مسألة أخرى أنبه عليها، وهي هذه فيما ذكرته أو ما عرضته في سورة الفجر: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. هذه الإمام قنبل له وجهان اثنان، إما أن يثبت الياء الزائدة أو أن يحذفها، إما أن يثبت أو أن يحذفها، ووجه الإثبات مقدم له أداء. تمام، حتى نكون على بينة في المسألة: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد، وصلا. ونفس الشيء وقفا: وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي بالواد. بإذن الله تعالى أجيبكم، لا تستعجلوا على الأسئلة، فكل مسألة إن شاء الله نوضحها، ثم إن كان هناك سؤال فأعرضه، أنا ما زلت يعني في التوضيح. طيب، الآن المسألة وضحت عند الجميع إن شاء الله، لا عليكم. نعم، هذا فيما يخص الآن ماذا قلت. نعم، الإثبات قولا واحدا للإمام البزي، فقط وجهان لقنبل. الأخت تسأل ولم أفهم، يعني أرى نقاط استفهام، لك على ما تعود نقاط الاستفهام، كأن السؤال يعني ضاع مني، فما هو السؤال؟ وجه الإثبات للبزي يندرج معه قنبل في أحد أوجهه. نعم، ما دمت ما تكلم عن الإمام البزي وأفردت قنبلا بالذكر، فيبقى الإمام البزي على أصله، تمام، وهو وجه الإثبات وصلا ووقفا. أما ما كان له، من كان له وجهان، فهو الإمام قنبل فقط، ينفرد عن البزي في ذلك. طيب، الآن هناك بعض الياءات الزوائد التي أثبتها ابن كثير وقفا فقط، يثبتها وقفا، وصلا لا. تمام، وهذه انت تتمعن معي في الأمثلة التي يعني، وجميع الأمثلة ذكرتها انا هنا من الآيات، فتجد هذه الياء الزائدة حذفت وقفا. لماذا؟ لأن الكلمة منونة بالكسر في الأخير، وقطعا لا تكون إلا بالكسر. لماذا؟ لأنها ياء، والياء هذه المادية ما تكون مسبوقة إلا بكسر. نأخذ مثال في سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه قراءة من؟ هذه قراءة نافع وقراءة حفص، دائما أريد أن أسهل وأقرب لكم، هل رأيتم يعني؟ كل يجيب بروايته قطعا. فقراءة نافع وحفص يقرأ هكذا. طيب الآن كيف يقرأ ابن كثير؟ انظروا، وما عند الله باقي، هذا وقفا، وهنا يثبتها للراويين وقفا فقط، فخالف أصله الذي أخذناه من قبل وهو أن يثبت الياء الزائدة وصلا ووقفا، وعند الوصل يأتي بها مثل الإمام نافع والإمام حفص، لا رغم أنه لأنها منونة، لأنها منونة ليست رغم أنها منونة، يعني لو كتبت لأنها منونة تكون أصح الإجابة، يعني وصلا، وما عند الله باقي ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوافق فيها الروايات التي يعني نحفظ بها، لكن وقفا، وما عند الله باقي هكذا. طيب هناك ياءات زوائد أثبتها الإمام البزي دون قنبل، حذفها لأنها منونة، تمام. الياءات الزوائد التي أثبتها البزي دون قنبل وصلا ووقفا، يعني ينفرد الآن البزي، يعني ماذا فعلنا المنهجية؟ انظروا ابن كثير ما يثبته وصلا ووقفا للراويين، ثم أتينا إلى موضع واحد فقط وقلنا الإمام قنبل في سورة الفجر له موضع له فيه وجهان، ويقدم الإثبات على الحذف حملا على النظائر. طيب ثم قلنا الإمام ابن كثير يثبت وقفا لا وصلا، الآن ما ينفرد به الإمام البزي، ثم سنرى ما ينفرد به الإمام قنبل. الياءات الزوائد التي أثبتها البزي دون قنبل وصلا ووقفا ثلاث مواضع في كتاب الله تعالى، أولها في سورة إبراهيم، وثانيها في سورة القمر، وثالثها أو ثالثها ورابعها في سورة الفجر، لكن في ثلاث سور مختلفة. نأخذ مثلا سورة القمر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هنا بإسكان الكاف عنده. ثم الآن الإمام قنبل سيقرأ بالحذف، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ثم يأتي الإمام البزي وقفا، يوم يدعو الداعي قنبل، يوم يدعو الداع، هذا الخلاف بينهم وبينهما. يبقى معنا الآن موضع سورة يوسف، وهذا ينفرد به الإمام قنبل، وفيما أتذكر هناك من سأل على هذا الموضع، أظن لا أدري أحد الحضور معنا في المرة الأخيرة، هناك من سألني على هذا الموضع، ولكن هذا يندرج في الياءات الزوائد، وقلت سيأتي في حينه بإذن الله تعالى. في قوله تعالى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، تمام؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كيف يقرأ الإمام البزي؟ إنه من يتقي ويصبر. كيف يقرأ الإمام قنبل؟ أو نأتي للبزي وقفا، إنه من يتق. كيف يقرأ الإمام قنبل؟ إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي. طيب هناك إشكال، لماذا؟ لأن الفعل دخل عليه جازم، تعلمون أن من شرطية وتزم الفعل الذي يليها، تمام؟ وهذا يعني مخالفة لما نعرفه نحن في لغة العرب، إنه معي في هذه النقطة أم يعني أصلا ما رأيتم الخلاف؟ إنه من يتقي ويصبر. كيف يقرأ الإمام قنبل؟ الإمام البزي وافق لغة العرب، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يفعل كذا، ليست من يفعل كذا. الإمام قنبل خالف وقرأ إنه من يتقي ويصبر، فماذا قال؟ لأن من هنا شرطية فتجزم الفعل الذي يليها، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في باب ياءات الزوائد أشار بهذا وقال: ومن يتقي زكى بيوسف. زكى الزاي هي رمز الإمام قنبل، دهز الدال ابن كثير والهاء البزي والزاي قنبل. قال: ومن يتقي زكى بيوسف وافى كالصحيح معللا. تتمة البيت فيه تعليل لما بحثنا عنه، وهو تعليل هذا الوجه لغة، فقال أعيد: ومن يتقي زكى بيوسف، لماذا؟ وافى كالصحيح معللا. يعني هذا الوجه عربية يصح، هناك بعض العرب من العربي من يجري المعتل مجرى الصحيح، ومجرى بضم الميم أصح من وأفصح من فتحها، ليست مجرى، مجرى الصحيح، تمام؟ من العربي من يجري المعتل مجرى الصحيح، يعني أنت تقول مثلا، نأخذ مثال لحظة فقط، مثلا في فعل، نعم، إحدى لغات العرب، وافقت لغة من لغات العرب أو من لهجة من لهجات العرب، فالصحيح عندما تسكنه، الصحيح عندما تسكنه هل تحذف منه شيئا عند إسكانه في الأخير؟ ألس تقول تعلمون وتسكن النون، فلا تحذف منها شيئا. هكذا فعلت العرب أيضا مع ما كان مجزوما عند دخول جازم، على يعني على لغة، فعوضا أن يقف أو يحذف يقول إنه من يتقي ويصبر، فقال إنه من يتقي ويصبر. ونحن نعلم أن من شروط قبول القراءة، هناك ثلاث شروط قطعا، لأن القرآن هو حاكم على اللغة، لا اللغة حاكم على القرآن، لذلك كلما صح رواية صح لغة. طيب ما هي شروط قبول القراءة أصلا؟ يعني نعود كما قلنا من الأول حتى نفهم هذا الكلام. موافقة اللغة ولو بوجه، نسيتم شيء يعني مهم جدا من قبل موافقة اللغة، التواتر، صحة السند، وموافقة الرسم، وموافقة وجه من الأوجه العربية ولو احتمالا، تمام؟ ولذلك تجد مثلا في القراءات الشاذة عربية تصح، الكلمة عربية تصح، لكن لعدم موافقتها، عفوا، لعدم تواترها كانت شاذة. وافقت الرسمة، هي توافق الرسمة، ولكن كما قلت الآن رغم أنها موافقة للرسم ورغم أنها عربية تصح، لكن شرط التواتر سقط، فحينها كانت وحكم عليها بالشذوذ. نعم، فكل ما وافق وجه نحوي أو كان الرسم احتمالا يحوي. فهذه الثلاثة الأركان التي ذكرها الإمام ابن الجزري وعليها يكون القياس. فهذه، فنرجع الآن إلى ما نحن بصدده، إنه من يتقي ويصبر، إثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا، وخاصة وصلا ووقفا للإمام قنبل هنا، نقول أن هذا موافق للغة من لغات العرب، ولذلك جاءت به الرواية، ومن هنا أتى القبول بهذه الرواية للإمام قنبل، إنه من يتقي ويصبر. فإن شاء الله يعني هذه المسألة وضحت، لأن فيما أتذكر المرة الأخيرة يعني كان هناك سؤال على مسألة يتقي، لماذا الإمام قنبل رغم أن من شرطية وجازمة، وكيف له أن يثبت الياء؟ طيب، أمين وإياكم. كما رأيتم يعني درس الياءات الزوائد بإذن الله تعالى سهل. ما هو المطلوب منا؟ هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس إن شاء الله، يبقى معنا التطبيق. طيب، ما الذي يطلب منا الآن؟ يجب أن نأخذ ونعرف علامات الياء الزائدة والفروق الذي بين الياءات الزوائد وياءات الإضافة، ثم المذهب العام للإمام ابن كثير المكي. ما هو المذهب العام فيما كان فيه مختلف بطبيعة الحال، دائما الكلام على ما فيه خلاف. فمذهبه العام هو الإثبات وصلا ووقفا، لا الإثبات وحدها ما تكفي، لأن الخلاف الدائر بين القراء بين الإثبات والحذف وبين الوصل والوقف، فلما ما تكفي الإثبات وحدها، الإثبات وصلا ووقفا، هذا مذهبه العام. وهناك بعض المواضع التي يثبتها وقفا دون الوصل، وهناك بعض المواضع التي تعد على أصابع اليد الواحدة إن شئنا، التي تفرد بها الإمام البزي عن قنبل أو قنبل عن البزي. بالنسبة لقنبل عن البزي سهلة، يعني موضع واحد فقط، هذا الذي كنا الآن نشرحه، إنه من يتقي ويصبر، فكما قلت وافق وجه من لغات العربي، وفيه قال الإمام الشاطبي وافى كالصحيح معللا، يعني مثل ما عاملت العرب الصحيحة الحرف الصحيح عملته بأن لا تحذف منه شيئا، فقد سكنت آخره وقفا، فهذا ما فعله أيضا الإمام قنبل أيضا وافقتنا، والعرب في لغتها. هناك من يأتي بهذه بإثبات الياء الزائدة، وإن كان كما قلت الآن دخل عليها حرف جازم مثل من الشرطية، وهكذا. يعني ما نستطيع أن نقول في هذا الباب، هل نحن مطالبون مثل ما رأيت الآن سؤال، هل نحن مطالبون بحفظ هذه المواضع كلها؟ نحن دأبنا على يعني منهج معين، وقلت من قبل أن مسألة الفرشيات هذه ما تستطيع أن تحفظها وتضبطها هكذا، يعني أن تأخذ المواضع وتحفظها. أصلا المسألة الأولى، هل تحفظ القرآن أولا؟ ولو لم تحفظ القرآن كاملا كيف ستحفظها الآن؟ فهذا أمر يعني محال. مسألة حفظ المواضع لا يكون إلا بطريق واحد فقط، ولا يمر إلا من طريق واحد فقط، وهو حفظ الأبيات. فمن استطاع أن يحفظ أبيات لياءات الزوائد، وهي تقريبا 25 بيتا في متن الشاطبية، فيكون له جميع المواضع للقراء السبعة، ومنها ينتقي لكل إمام ما يخصه، سواء لابن كثير أو لنافع أو لعاصم وغيره هكذا. عندما نذكر المذهب العام نضيف إلا ما استثني، لا، هنا عندما يسأل الواحد المذهب العام في أتكلم يأتي الزوائد، يعني ما أتكلم يأتي الإضافة، لأن في يأتي الإضافة أقول إلا ما استثني لتفرعها، لكن المذهب العام عنده الآن نقول أن الإمام ابن كثير برويه يثبت ياءات الإضافة وصلا ووقفا، ودليل ذلك أن ما ينفرد به البزي عن قنبل أو قنبل عن البزي كما ترون الآن دائما يبقى يجري على أصله، وهو إثباتها وصلا ووقفا، مثل ما فعل البزي دون قنبل أو القنبل دون البزي وصلا ووقفا، وهذا هو المذهب العام عنده. المخالفة أين كانت؟ في ما كان منونا، حينها كان الإمام ابن كثير المكي يثبتها وقفا ثم يحذفها وصلا لتعذر ذلك، لأن هي منونة بالكسر، وما يستطيع أن يأتي فيها كما قلنا من قبل بإثباتها، يعني مثل المثال لو أعود إلى الخلف، يعني مثلا هذه وما عند الله باقي ولنجزين، يعني لو أثبتها وقال وما عند الله باقي ولنجزين، لكن هنا القاف مكسورة بكسرتين ليس بكسرة واحدة، فحينها سيخالف ضبط الكلمة، ولذلك اكتفى فقط بإثباتها وقفا، لكن المذهب العام مثل ما أسفت الذكر الآن. أمين أيكم. طيب، إن كانت يعني المسألة واضحة للجميع فنستطيع أن نأخذ تطبيقا للقراءة. فيه أسئلة قبل أن نبدأ التطبيق؟ نعم، من كان عنده سؤال، هذا سؤالي، من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن نبدأ التطبيق. لا، ما في أبيات تخص الإمام ابن كثير هكذا، لا نستطيع، كما قلت الآن الإمام ابن كثير المكي رمزه الدال، والإمام البزي رمزه الهاء، والإمام قنبل رمزه الزاي، ونأخذ من الأبيات ما يخص ابن كثير، يعني هو الإمام الشاطبي ما فصل، ما ما جعل يعني أبيات خاصة بالإمام نافع والأبيات خاصة بالإمام ابن كثير وهكذا، لا. لماذا يقرئ الإمام روايته بطريقة مختلفة؟ طيب خير إن شاء الله، هذا هو سؤال أخذناه من قبل وأجبنا عليه، لكن نعيده إن شاء الله. هو ما معنى القراءة وما معنى الرواية؟ سنعود إلى التأسيس والتأصيل الأول، ما معنى قراءة وما معنى رواية؟ بصراحة لا أعلم أن هناك متن أو لا بالنسبة لابن كثير، يعني فيه المقارنة، أتكلم يعني مقارنة بعاصم أو نافع، الآن لا أعلم ذلك، يعني إن شاء الله نبحث إن شاء الله. القراءة كل خلاف نسب إلى الأئمة العشرة وأجمع عليها الراويان، وأجمع عليه الراويان هذه تحتاج إلى بسطة يعني. طيب لحظة فقط، القراءة هي عبارة يعني على اختيار ينسب إلى القارئ، يعني هذا القارئ الذي اختاره الإمام من الأول يعني ابن مجاهد في السبعة، وثم أخذ على هذا الاختيار الإمام أيضا الداني، وبعدين الإمام الشاطبي وابن الجزري وهكذا. طيب هذا القارئ اختار مما أخذ عن شيوخه قراءة خاصة به، تمام؟ يعني هو اتبع ما أخذه من شيوخه وواظب على هذه القراءة وعرف بها واشتهر بها، فحينها نسبت إليه، نعم صارت صفة ملازمة له مثل ما أخذناها من قبل، فكانت ملازمة لهذا القارئ. الإمام مثلا نقول الإمام نافع يقرأ بالإبدال مثلا في الهمز المفرد تنسب إليه، الإمام الكسائي يقرأ ثبت عنه يعني أنه يقرأ بالإمالة، الإمالة الكبرى وهكذا، يعني حتى نقرب المسألة، تمام؟ فهذا هو اختيار لهذا القارئ. طيب الآن من هذا الاختيار ماذا فعل الإمام هذا القارئ؟ نأخذ مثالا حتى لا تتشتت الأفكار، عندنا نقول الإمام نافع، ماذا فعل الإمام نافع؟ أقرأ بعض طلبته بطريقة وأقرأ بعض الطلبة الآخرين بطريقة أخرى، وكل هذا وذاك مما أخذه عن شيوخه، مما أخذه عن شيوخه، ولنا في الإمام قالون والإمام ورش خير دليل. طيب يبقى الآن لماذا هو أقرأ بهذه الطريقة أم بتلك الطريقة؟ هذا هو السؤال. فإن كانت، وهذا يعني الأغلب يعني كانت هكذا، إن كانت يعني ملازمة الطالب لشيخه لفترة طويلة فهو يقرئه باختياره وبقراءته التي هو يعني اتخذها ونسبت إليه والتي عرف بها، وهذا الذي فعله الإمام نافع مع الإمام قالون. الإمام قالون هو ربيبه وكان ملازما له وقرأ عليه من الختمات ما لا يحصى، حتى أنه قال له خذ سارية وعلم الناس. الإمام ورش ماذا فعل؟ مكث عنده فترة زمنية قصيرة فما يستطيع أن يقرأه بجميع الاختيارات التي أخذها الإمام نافع، فماذا فعل؟ قال له اقرأ كل ما يقرأ الإمام ورش، ويعني تكون القراءة التي قرأ بها موافقة لما أخذه الإمام نافع فحينها يقره. يعني هو عندما قرأ مثلا ذلك مثلا الذين يؤمنون وجه الإبدال، هذا لم يقرأ به قالونا لكن هو عنده من عند بعض الشيوخ، فماذا فعل الإمام نافع؟ أقره، ما أوقفه، ما قال له لا هذه يؤمنون أنا ما قرأت بها، لأن النقل هو الحاكم في هذه المسألة. لأن هو الإمام ورش ماذا فعل؟ عندما مكث فترة زمنية قصيرة عند الإمام نافع حتى يقرأ عليه، هو يقرأ بمضمن ما أخذه من عند شيوخه في مصر، يعني هو ما قرأ ما تعلم وما حفظ القرآن عند الإمام نافع، هو أتاه مباشرة وهو يحفظ القرآن. طيب اقرأ يا ورش، بدأ يقرأ فيقره على ما أخذ به، فإن خالف، يعني تصور، يعني نقول هكذا حتى نبسط المعلومة، تصور مثلا الإمام ورش قرأ مثلا مثلا حتى آتي بمثال، مثلا قرأ إذا نحضر الصلاة، أي مثلا يقرأ قال هكذا التوبيخ بالإمامة الكبرى. تصور معي هذا الذي أقوله الآن، الإمام نافع ماذا يفعل؟ سيقول له لا، أنا ما أخذت به التقليل مثلا حتى نبسط المسألة، لا يقره نعم هذه الكلمة، لا يقره، يقول له هذه ما أخذتها، وقس على ذلك. لا اتركنا من محياي يا شيخ محسن، محياي فيها كلام، يعني أصلا هو فيه له فيه اختيار، الإمام ورش له اختيار في كلمة محياي، خالف فيه نافعا. ومن هنا كان هناك بعض الإشكال يعني في هذه الكلمة، وهناك من يعني تعقبه فيها، ولذلك قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى: ويا محياي وورش اصطفى، يعني اختار في هذه الفتحة والإسكان روى، يعني أضاف وجه آخر لم يقرأ به عن الإمام نافع، لكن أخذه من شيوخه وقبلت روايته واستحسنت بالقبول وأقرت على ذلك. نستطيع أن نقول يعني تجوزا نستطيع أن نقول أن الإمام أو رواية الإمام قالون هي الأقرب لقراءة نافع، التي يعني إن شئنا مثلا يصلي بها، إن التي يقرأ بها كذا، يعني إن شئنا نستطيع أن نقول هذا تجوزا، تمام. لكن كما قلت الآن، الإمام نافع كان يقرئ بما أخذ عن شيوخه، ولذلك تجد وقرأ يعني على 70 شيخا، فتعددت مشاربه. ولذلك ورد فيما بعد الخلاف عن الأئمة، وقس على ذلك، يعني الكلام نقيسه على بقية القراء، فشعبة وحفص عن الإمام عاصم وهكذا. يعني نعم، يعني ما يختاره نافع أقرأ به قالون، ثم من أتى مدة وجيزة فأقره على يعني على ما أخذه عن شيوخه وما هو يقرأ به عنده ذلك الوجه. يعني أنا أرى أن هذا هو معنى الاختيار، هو أنا أختار الفتح عن الإمالة، يعني إمام نافع يختار الفتح عن الإمالة، الإمالة سواء أتكلم صغرى أو كبرى، ولذلك أقرأ بها قالون. لكن الآن عندما أتاه ورش وهو يقرأ بالتقليل أقره على قراءته وهكذا. طيب أمين وياك، يعني فتحنا بابا واسعا، فنسأل الله تعالى أن تكون فيه إفادة، وإن شئنا يعني هو تكلمنا فيه صراحة من قبل، لكن ما في إشكال، يعني فإذا إن شاء الله يعني تكون للجميع. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، أو نبدأ إن شاء الله، نبدأ في التطبيق إن شاء الله. طيب بداية حتى تكون القراءة مسترسلة: ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. طيب ماذا فيها للإمام ابن كثير برويه؟ البزي بداية، فهو المقدم رتبة، ثم الإمام قنبل. الإسقاط وحدها ما تكفي، إسقاط حذف كلها نفس الشيء، هو يعبر بالإسقاط عن الحذف والنقل. البزي إسقاط الهمزة الأولى مع التوسط والقصر، أم مع القصر ثم التوسط؟ أرى إجابات مختلفة الآن، إسقاط الأولى وتحقيق الثانية مع القصر في المد أو التوسط بداية؟ مع القصر تمام، ثم يأتي التوسط، وقد عللنا ذلك، الآن نحن في التطبيق. طيب الإمام قنبل لذهاب أثر الهمزي، فقدمنا القصر عن التوسط، الإمام قنبل ماذا عنده هنا؟ يسهل الثانية، يعني يحقق الأولى حتى تكون الإجابة تامة، مثل ما أسفنا الذكر من قبل، يجب أن تذكر أصلا الأولى، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. نعم أنا أعرف يعني الآن تكتبون بسرعة، لذلك ما تأتون بالتسهيل، لكن ما في إشكال، فقط حتى نتدرب على الاختبارات، يعني تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. ثم ماذا يفعل في الثانية بعد تسهيلها؟ له الوجه الثاني، وهو وجه إبدالها. وهذا الإبدال يكون مع ماذا؟ مع الإشباع أم مع القصر؟ مع الإشباع لسكون الواو بعدها. طيب، لا أتكلم الآن على هذه الحالة فقط، أعرف على حسب ما بعدها، لكن الآن عندنا واو ساكنة. طيب، نأتي على الآن على الموضع الثاني، كأحد من النساء إن، ماذا عنده الإمام البزي؟ أو يتفق فيه الاثنان الآن؟ يتفق الاثنان؟ يتفق الاثنان؟ كيف يتفق الاثنان يا جماعة؟ نحن الآن في آخر الدورة، هداكم الله. لا، هذه من باب الاتفاق في الحركة، فلا يتفقان، لا، ما فيه اتفاق إلا فيما كان فيه اختلاف في الحركة. الأولى أخذنا آآ يعني مفتوحتين، الآن إي مكسورتين، فتكون فيه خلاف. طيب، البزي ما عنده؟ يسهل الأولى يحقق الثانية، وعندما يسهل الأولى يأتي في المد بالتوسط ثم القصر لبقاء أثر الهمز، الذي كتب لذهاب أثر الهمز خطأ، لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، فيقرأ من سنطبق يعني. طيب، ما في إشكال. الآن قنبل ما عنده الإمام قنبل، ولذلك أنا أستدرك حتى لا يفهم للبقية. نعم، أعلم أن الإجابة إن شاء الله عندكم بإذن الله تعالى، لكن فقط حتى لا يقرأ أحد إجابة خطأ ويعني ويمشيها كما يقولون. الإمام البزي يحقق الأولى، يسهل الثانية، فماذا عنده في التسهيل بعد التسهيل؟ يعني له وجه الإبدالي، والإبدال الآن مع الإشباع، الإبدال مع الإشباع أو مع القصر؟ أبحث عن الإجابة الصحيحة، ما وجدتها. طيب، الاثنين والثلاثاء. طيب، ما بعدها؟ يعني ما أقدم الآن؟ سأقرأ الآن، أبدل مع الإشباع، للتسهيل اتفقنا فيه، الإبدال الآن، إبدال مع إشباع أو إبدال مع قصر الأول؟ الإشباع، لماذا يقدم الإشباع؟ هذا الذي أريده، التعليل. تمام، اعتدادا بالأصل، جيد، اعتدادا بالأصل. والقصر على ماذا؟ يا حاج عمر، أعطينا إجابة يعني تامة. عارض عارض عارض، ما به العارض هذا؟ عارض للسكون، اعتدادا بالعارض، اعتدادا بالعارض، لأن أصلها إن اتقيتن، فكانت النون ساكنة وبعدها تاء مشددة أولها ساكن، فحركت النون بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. فمن اعتدى بالأصل، قال النون أصلها ساكنة، فهذا أتى فيه بالإشباع عند الإبدال، يبدل الهمزة الثانية ياء مدية وأشبعها اعتدادا بالأصل. ومن نظر إلى الحركة، يعني إلى الحال، وقال أن النون هذه الآن مكسورة، أين ترون النون الساكنة؟ فهذا اعتد بالعارض، لأن كسرتها عارضة، فحينها أتى بالإبدال مع القصر. وقفا الآن، وقفا في وجه الإبدال، التسهيل يعني اتفقنا فيه، يكون الوقف فقط بماذا؟ يكون الوقف بالإبدال مع الإشباع فقط. لماذا؟ لسكون النون وقفا، لسكون النون وقفا. تمام، المسألة هذه وضحت للجميع؟ يعني لو خرجنا من هذه الدورة بهذا، اتفقنا في التسهيل، لا أتكلم عن التسهيل، التسهيل عنده، وبعدين أتكلم في الإبدال، لأن الإبدال فيه وجهين وصلا. طيب، الآن لو أنا وقفت على النون هذه المكسورة بالروم. اتركونا نغوص بعض الشيء الآن ونترقى بعض الشيء في المسألة. لو أنا الآن وقفت عليها بالروم لأنها هي مكسورة يجوز فيها الروم، ما هي الأوجه التي عندي وقفا؟ كل يدلي بدلوه. وإن كنت يعني قد رأيت الإجابة الصح والحمد لله. الكسرة ما بها عارضة، انتبهوا، قد يكون عندكم بعض الفخاخ التي تكون في الاختبارات، انتبهوا لذلك. لا، إن ليست النسائي، النسائي إن هي الآن كسرت كما قلت الآن، ترون إن اتقيتن، هذه الكسرة عارضة، والكسر العارض أو الحركة العارضة ما فيها روم، ما فيها روم، تمام؟ ماذا قال الإمام ابن بري؟ الذين أجابوا بالأوجه والإشباع وكذا أو القصر، انتبهوا، ماذا قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى في مسألة الروم عندما تتعرض لهذه المسألة، وقد أخذناها هذه من قبل. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث، وماذا؟ أين طلبة الدرر؟ صح، وشكلا، ليست أو شكلا، وشكلا عارض. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض، هذه فيها فقط الإسكان ما فيها روم، وما فيها أصلا هي إشمام لأنها هي بالكسر. طيب إن شاء الله يعني تكون هذه مقدمة وتوطئة لما سنقرأه إن شاء الله، وتكون فيها كما قلنا فائدة، لأن يكون عندنا تطبيق الآن جمعا لما أخذناه من قبل في الأصول. طيب نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة عفوا بفاحشة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة نضعف لها العذاب ضعفين وكان الله على ذلك يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد وكان ذلك ماذا قلت أنا عفوا ما هو الخطأ أرى الكتابة وكان وكان على الله الله المستعان طيب عيدها إن شاء الله يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة نضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن النساء إن اتقيتن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا طيب نقف هنا إن شاء الله لأن الآية الأخيرة ما فيها خلاف ويطهركم فيها أيضا طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا نقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى وجهت طيب على فكرة يعني الوقف هنا في إن اتقيتن جائز وتجدون في بعض الأحيان هنا بعد لفظ النساء وبعد لفظ اتقيتن تجدون وقف التعانق كما يسمى تلك ثلاث نقاط يعني هنا وثلاث نقاط هنا من الفوق يعني يجوز لك أن إما أن تقف على الأولى أو الثانية يعني ما تقف على الموضعين فقط أو يجوز لك الوصل فلذلك أنا اخترت يعني الوقف على إن اتقيتن حتى نأتي بهذا الوجه كما رأينا الآن وجه التسهيل، ما قرأت وجه التسهيل أم أتيت به؟ التسهيل مقدم على الإبدال، أعيده إن شاء الله. يعني الإمامي قنبل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. طيب ما فيش يعني، لو سقط أصلنا التركيز، ما عندي تركيز في الأخير الآن، ضيعت بعض التركيز صراحة. يعني من هنا من أين أسقطت؟ وكان ذلك على الله يسيرا. فسبحان الله، بعدها ما ركزت كما يجب. طيب آمين وإياكم. فيه أسئلة على ما أتينا به من تطبيق أو فيما مر معنا، في سواء في درس الليلة أو فيما مضى، وإلا نكون قد أنهينا درسنا بإذن الله تعالى. ما بقي معنا إلا بعض المباحث السهلة كالتخلص من التقاء الساكنين، مذهب العام عنده، أو مسألة التكبير الخاص والعام للإمام ابن كثير عفوا، وسنرى الخلاف بين البزي وقنبل في ذلك، وما أجمع عليه أهل الأداء لهما أو لبقية القراء أيضا. وسيكون بإذن الله تعالى المرة القادمة الدرس الأخير إن يسر الله تعالى ذلك. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يثقل موازين حسناتنا، وأن يبارك في أعمالنا وفي أعمارنا، وأن يسهل وييسر دروبنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. نسأل الله تعالى أن يزدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرحم من علمنا، وأن يجعل هذا ذخرا ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اكتب لنا الأجر والعافية وتمام العافية. اللهم أنا نسألك العافية وحسن العافية وتمام العافية ودوام العافية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.